والراجح في هذا الحديث أن رحمه حديث حسن أو من حسن الحديث وأثبتوه؟ أبو بكر بن شيبة قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار قال ثبت لمجموع الطرق أنه حسن. ثالثا ابن القيم في زاد المعاد السلام. رابعا السنة ابن كثير. خامسا السنة الشيخ أحمد شاكر. سابقا السنة الشيخ الألباني. سابعا حسن شيخنا الشيخ الحولمي حفظه الله. وله رسالة في هذا الحديث واسمها أحسن كشف المكبوه بثبوت حديث التسمية على المكبوه. كشف المكبوه بثبوت حديث التسمية على المكبوه وذكر طرقه ورد على مضاعفين وأثبت أنه حديث قال رحمه الله قد أثبت أن العلة وجوب التسمية عند الوضوء تستحب كثير من أهل العلم للمرء أن يسمي الله تعالى إذا أراد الوضوء تستحب أن يسمي الله تعالى عند الأكل والشرب والنوم وغير ذلك استحباب لا نيابة. وقال أكثرهم لا شيء على من ترك التسمية في الوضوء عامدا أو ساهيا. هذا قول الشافعي والتوريد وأحمد وأبي عبيد وأصحاب غالب. ارتسل عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية لبس عليه بثوب فقال بسم الله. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا بالنبي قال حدثنا محمد بن وكيل قال أخبرنا بن زويد قال أخبرني عطار قال أخبرني صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه قال بينما عمر يرتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب يعلى السافر قال بسم الله. ويؤخذ من هذا أن استحب التسمية على الوجه أيضا. نعم. وكان أحمد رحمه الله يقول لا أعمل فيه حديثا له من هذا الجيد وضع حديثا في المحملة وقال ليس هذا حديث أحكم به. وكان إسحاق يقول في التسمية إذا نفي أجزاءه وإذا تعمد أعاد لما بنا صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى اخر عن اسحاق انه قال احتياط الاعاده من غير ان يغير ايجاز الاعاده. قال ابو بكر ليس في الباب خبر ثابت يوجب ابطال موضوع من لم يذكر اسم الله عليه. والاحتياط ان يسمي الله من اراد الوضوء والاغتسال ولا شيء على من ترك ذلك. توقيت المسألة حكم التسمية على الوضوء. قولان أهل العلم القول الأول التسمية واجبة. هذا قول الحسن حسن البصري وإسحاق بن راهوي فهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله جميعا. واستدلوا بالحديث المذكور لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقالوا بأن هذا الحديث يدل على وجوب التسمية على الوضوء. قد يشكل على البعض أن أحمد كيف ضعف الحديث ويقول به فمن أحمد ضعف النابة من أسانيد الحديث ولكن سئل عن أسناد الآخر فقال أقوى شيء حديث كثير بن عبد الله لأنه يثبت بعض الأحاديث أو يقول أنها أقوى من غيرها. ومعنى أقوى يعني قد تتقوى بغيرها. القول الثاني أنها مستحبة تسمية الوضوء مستحبة. هذا قول الجمهور قول الشافعي الثوري وأحمد وأبي عبيد قول أصحاب الرأي. التصحيح: الراجح هو القول الثاني أن التسمية على الوضوء مستحبة وليست واجبة. تنبيه: كنا قد اخبرنا في الطبعة الأولى من بداية المتفقه أن التسمية على الوضوء واجبة، ثم بعد دراسة أقوال العلماء والأدلة رجعنا هذا القول وقلنا بأنها مستحبة. وفي الطبعة العاشرة التي طبعت قريبا حذفنا واجبات الوضوء تماما ونقلنا التسمية إلى سنن الوضوء، فليصححها من كانت عنده نسخته فيها تسمية الوضوء واجبة. وكنت قد أشرت إلى رسالة شيخنا الشيخ العلامة المحدث الشيخ أبي إسحاق الحلمي في الكشف المحبوب بثبوت حديث التسمية على الوضوء. حقيقة هذه الرسالة جميلة ورائعة، ولا تتناول فقط هذا الحديث بل تتناول إشكالا عند كثير من العلماء، وهي كيفية تحسين الحديث بالطرق والشواهد ومتى يحصل ومتى لا يحصل. فهذه الرسالة جيدة أنصح بقراءتها، فقد كتبها شيخنا حفظه الله وتم نشره على الفيج ومد في عوني على تعاصم الله، كتبها ليؤصل مسألة الحديث الحسن ويرد على من ينكرون الحسن بطرق وشواهد. وإن لم تكن موجودة عند بعضكم صوروا من بعض فهي رسالة صغيرة لكنها ثمينة ورائعة ومفيدة. نعم. قال رحمه الله: دين ايجاد النية للطهارات والإنسان والوضوء والتيمم. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مطاعن الأعمال للنية. قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم أخبره أنه سمع قومة بن وقاص يقول: سمعت عمر وهو على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته من الله ورسوله فهجرته من الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أولا درس الحديث، هذا حديث صحيح رواه من هم الستة؟ من هم الستة في الشباب؟ نعم. أحسن البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. ثانيا، معنى الحديث: لا يصح عمل إلا بنية ولكل امرئ ما نوى، فمن نوى الخير فله الخير ومن نوى الشر فله الشر، فمن هاجر وكانت نيته ان يتقرب الى الله بالهجره كالهجره لطلب العلم والهجره فرارا بالدين والهجره للدعوه الى الله، اثاب الله عز وجل وأعطاه جزاء الحسن. ومن هاجر إلى الدنيا يصيبها أن يحصل دنيا وأموالا وشهوات نحو ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه، إذا قصد الدنيا فقط فلا أجر له. أو امرأة ينكحها هاجر يتزوج امرأة ليقضي شهوته فقط ولم ينوي بذلك نية صالحة فلا أجر له، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثانيا، يمكن للإنسان أن ينوي بتحصيل الدنيا نوايا صالحة كأن يعرف نفسه عن مسألة الناس أو أن يحصل المال ليحج به أو أن يتزوج ليعرف نفسه وعرف امرأة مؤمنة ونحن ذلك من النوايا التي قد يستحضرها العبد عند تحصيل شيء من الدنيا، فإذا نوى بذلك التقرب إلى الله عز وجل أجره في المعنى ذلك. قال رحمه الله: قد اختلف أهل العلم في من توضأ وهو لا يدري بوضوء الطهارة، فقال طائفة لا يدركه، كذلك قال الشافعي وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو الثور، وليس بين الوضوء والتيمم عندهم في ذلك فقط. وفرق طائفة بين الوضوء والتيمم، فقال تلزم الوضوء بغير نية ولا يلزم التيمم إلا بنية. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. قال الثوري: إذا علمت رأي التيمم فلا يجزئك أن تصلي بذلك التيمم إلا أن تكون نويت أنك تتيمم لنفسك، فإذا علمته الوضوء أجزأك. وفيه قول ثالث: حكي عن الأوزاعي أن مطالب الرجل يعلم الرجل التيمم وهو ليروي أنه يتيمم لنفسه، إنما علمه ثم حضر الصلاة قال: يصلي على تيممه، كما أنه يتوضأ وهو لا يروي الصلاة كان طاهرا. هذه حكاية أبي المغيرة عنه، وبه قال الحسن بن صالح. وحكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال: لا يلزمه في التيمم ويلزمه في الوضوء. وحكى الوليد مثله عن مالك والثوري. قال أبو بكر: أما حكايته عن الثوري فكما حكى بموافقته حكاية الأشجعي والعدني وعبد الرزاق والفاريابي عنه، وأما ما حكاه عن مالك فما رواه أصحاب مالك عنه ابن منذر وابن القاسم أصح، والله أعلم. قال أبو بكر: لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، لما عمل جميع الأعمال ولم يقص منها شيئا، أن ذلك في الفرائض والنوافل. ثم بين تصرف الإرادات فقال: من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فغير جائز أن يكون مؤديا إلى الله ما فرض عليه. من دخل المهد يعلم آخر يعلم آخر السباحة بدرهم أخذه، أو مريد للتبرج والتلذذ غير مريد لتنمية فضله، لأنه لم يرد الله قط بعمله. قال الله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. قال قائل: إن من قصد درهما أو دينارا يأخذه ليعلم آخر السباحة لا يقصر غير ذلك مؤديا فرضا لله تعالى عليه بالطهارة، مخالف كتاب الله وسنة رسوله، مع أن المناقضة لا تفارقه، حيث أوجد النية في التيمم وأوصلها في الوضوء، والقول الذي به يوجب النية في التيمم هو الذي أوجد النية في الوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم وسائر الأعمال. وقد ذكرت باقي الحجج في هذا الباب في غير هذا الكتاب. تلخيص المسألة: حكم الوضوء والتيمم بغير نية. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول: يبدأ الوضوء بغير نية ولا يبدأ التيمم إلا بنية، وهذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. القول الثالث، القول الثاني القول الثاني أنه يبدئ التيمم والوضوء بغير نية، وهذه رواية عن الأوزاعي. القول الثالث أنه لا يبدئه لا في الوضوء ولا في التيمم، وهذا قول جمهور أهل العلم. الترجيح الراجح هو القول الثالث هو قول الشافعي ومالك وربيع وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثوب والدليل من سبق الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وهذا واضح لكن كيف تتصور إنسان أن يتوضا بغير النيات يقف أمام الناس ثم يدخل أعضاءه يريد التبرد من ذلك من شدة الحر فإذا به قد غسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل أعضاء الوضوء على الترتيب المعروف يريد التبرد من شدة الحر وبعد ما انتهى من غسل الليل وهو لا يريد الوضوء أذن المؤذن لصلاة فقال أجعل ما فعلته وضوء في هذه الحالة ما حكم هذا الوضوء على القول الراجح أنه لا يثبت أنه لم ينو به التعبد لم ينو به الوضوء الشرعي لم ينو به أن تقرب إلى الله عز وجل نعم الأخ ياسر يقول هل اشترط أن يكون قول الجمهور هو الراجح؟ لا ليس كذلك لأنه الترجيح مع دليل أقول لك مثالا أكل لحم الإبل الجمهور على أنه لا يقدر والإمام أحمد على أنه وقول الإمام أحمد آخر لثبوت الحديث بذلك بالسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من عموم الغنم قال إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ أنا أتوضأ من عموم الإبل قال نعم أتوضأ من عموم الإبل يقول ابن القيم وإن صارت أحمد بذلك فلا يضر فإن الحديث يكفيه نعم قال رحمه الله مسألة وإذا توضأ يوم طهارة من حدث أو طهارة لصلاة فريضة أو نافلة أو كراهة أو صلاة على جنازة فله أن يصلي به المكتوبة في قول الشافعي وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثوب وغيره من أصحابنا وكذلك نقول. توضيح المسألة حكم من توضأ لنافلة هل يجوز أن يصلي بهذا الوضوء فريضة؟ اختلف العلماء على قولين القول الأول قول الحنابلة أنه إن توضأ للأدنى لا يجوز أن يفعل الأعلى فإن توضأ لكبيرة لا يجوز أن يصلي بها لا فريضة ولا نافلة وإن توضأ لنافلة لا يجوز أن يصلي بها فريضة القول الثالث أن من توضأ فعل كل ما لا يجوز إلا بالوضوء سواء بوضوئه نافلة أو تلاوة أو فريضة أو نحو ذلك فالترجيح الرجح القول الثاني أنه لا دليل فيما نعلم يفرق بين الوضوء النافلة والوضوء الفريضة نعم قال رحمه الله ذكر النهي عن ادخال اليد في الإناء قبل غسلهما عند الانتباه من النوم قال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره درجة الحديث هذا حديث صحيح متفق عليه وقد اختلف أهل العلم في الماء الذي يغمس فيه المرء يده قبل أن يغسلها إذا انتبه من النوم. فقال طائفة يغرق ذلك الماء هكذا، قال الحسن، وقال أحمد أعجب ليا أن يغرق ذلك الماء إذا كان من منام الليل لا من منام النهار، لأن نوم النهار لا يقال لمنامه. وقال آخرون الماء طاهر والوضوء به جائز، هذا قول عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد. وقال الأوزاعي في رجل ذات عليه قرابين لا بأس أن يدخل يده أن يدخل يده في وضوئه قبل غسله. تلخيص المسألة: حكم الماء الذي غمس فيه يد إنسان قائم من النوم. القول الأول يريق الماء ولا يتوضأ به، هذا قول الحسن البصري. القول الثاني تستحب إراقته ولا تجب، وهذا قول الإمام أحمد. القول الثالث أن الماء إذا لم يتلوث بنجاسة فهو غروب، وإن غمس فيه جاسة فهو غروب، وإن غمس فيه جاسة. وهذا قول عطاء ومالك والشافعي والأوزاعي وأبي عبيد وجمهور أهل العلم. الترجيح الرابع والقول الثالث الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجس شيء. غسل اليد عند القيام الى النوم مستحق اذا لم تكن عليها نجاسه، وواجب اذا كانت عليها. الصرف سياتيك عن الشافعي. قال رحمه الله: والسلف في المستاذن من نوم النهار يدخل يده في وضوئه قبل غسله. فقال قائلا: نوم النهار والليل واحد، لا يدخل يده في كل واحدة من الحالين حتى يغسلها. هكذا قال إسحاق، وروي عن الحسن أنه قال: نوم النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد. وسهل أحمد بن حنبل في ذلك إذا انتبه من نوم النهار، ونهى عن ذلك إذا قام من النوم بالليل، لأن المبيت إنما هو بالليل. تلخيص المسألة: ما هو النوم المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. قولان من أهل العلم: القول الأول قول الإمام أحمد رحمه الله المقصود هو نوم الليل. الدليل قال القرينة في قوله: فلا يدري أين بانت يد، والبيتونة لا تكون إلا بالليل. القول الثاني قول الجمهور: لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، فكل نوم مستغرق يستحق للإنسان أن يغسل يده إذا قبل أن يدخلها في الإناء. الترجيح الراجح هو القول الثاني: لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. لأمرين: الأمر الأول أنه لم يثبت حديث يفرق بين نوم الليل ونوم النهار فيما أعلم. الأمر الثاني أن كلمة باتت يده يقصد بها في اللغة نام يده. قال رحمه الله: ذكر غسل الكفين اذا ابتدا الوضوء. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الايه فبدا جل ذكره بالامر بغسل الوجه في الايه، وسن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكفين قبل غسل الوجه. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال ارسلني علي بن الحسين الى الفضيل بنت معاون اسالها عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجت الي اناء يكون مدا او مدا وربعا، فقال: في هذا كنت اخرج الوضوء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدا فيغسل يديه قبل ان يدخلها الاناء. وذكر الحديث. هذا الحديث اختلف العلماء في تضعيفه وتحسينه، فحسنه التلميذ وضعفه الاخرين، بل قال التلميذ في احاديث عبد الله بن محمد بن عقيل حسن صحيح. الخلاف كله مبني على الخلاف في عبد الله بن محمد بن عقيل. هذا الراوي ضعفه كثير من اهل العلم، لكن الترمذي تمسك بقول شيخه الذي كانت كبدته قريبه من بدء الترمذ، فكانت بخاره قريبه من ترمذ وتسلمت على يديه، وكان يساله كثيرا في الحجاج ونحو ذلك، وهو جدير بذلك انه في نوم جبل الحافظ محمد بن اسماعيل البخاري شيخ الترمذي. فالترمذي سأل البخاري عن هذا الراوي الذي اختلف فيه. قال أبو عيسى: سألت البخاري عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. من هو إسحاق بن إبراهيم؟ إسحاق بن إبراهيم. رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدية يحتجون بحديثه وهو مخالف الحديث، وكأن الترمذي والبخاري يقبلون حديثه. وعلى كل حال فمتن الحديث هنا، وإن كان في إسناد الحديث مقال، إلا أن متن الحديث صحيح، فقد وردت شواهد كثيرة ستأتينا إن شاء الله تعالى، والحديث حسن بشرحه. نعم. قال رحمه الله: ذكر غسل الكفين مرة واحدة في ابتداء الوضوء. قال حدثنا نصر بن زكريا قال حدثنا محمد بن هبان قال حدثنا غلظة عن شعبة عن ابي جعفر المدني قال: سمعت عمارة بن عثمان بن حنيف قال: حدثني الخليفي انه قال انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فأتي بمهد فقال على يده من الإناء فغسلها مرة. هذا إسناد ضعيف من أجل عمارة بن عثمان بن حنيف، ولكن الوضوء مرة أخرى ثابت في البخاري من حديث ابن عباس. قال البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة أخرى. قال رحمه الله: ذكر غسل الكفين مرتين عند ابتداء الوضوء. قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال لعبد الله بن زيد: هل تستطيع ان تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فاقرب على يديه فغسل يديه مرتين وذكر الحديث. درجة الحديث: هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله ذكر غسل اليدين ثلاثة. قال حدثنا محمد بن اسماعيل الصابر قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا شعبه عن النعمان بن ثابت قال سمعت ابن عمرو بن اوس يحدث عن جده اوس بن ابي اوس انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فاستوكف ثلاثه. قلت له الا اي شيء استوكف؟ قال غسل يديه ثلاثه. استوكف أي غسل كفيه ثلاث مرات. أولا درجة الحديث هذا اهتمام ضعيف لجهالة عمرو بن أوس هذا اهتمام ضعيف لجهالة عمرو بن أوس. أما متن الحديث فصحيح فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وهكذا ترجم البخاري في صحيحه دار الوضوء مرة مرة وذكر حديث العباس دار الوضوء مرتين مرتين دار الوضوء ثلاثا ثلاثا. فالوضوء ثلاثا رفع الكفين ثلاثا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ذكر صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا خالد بن عقبه عن عبد الخير قال صلى علي الفجر ثم دخل الرحمه فدعا بوضوء فاتاه الغلام باناء فيه ماء ودسك فاخذ بيده وضوء فدعا بوضوء فاتاه الغلام باناء فيه ماء ودسك فأخذ بيده الإناء وقرب على يده اليسرى فغسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأقرب على يده اليسرى فغسل كفيه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. فمن أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال أبو بكر فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها وهو باختيار إن شاء غسلها مرة وإن شاء غسلها مرتين وإن شاء ثلاثة فأي ذلك شاء فعل وغسلهما ثلاثة أحب إليه وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلها فلا شيء عليه. ثانيا فكذلك العامدة إذا كانت وظيفتين فإن أدخل له الإناء وبيده نجاسة ولم يغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز. إذا يؤخذ من ذلك أنه يستحب غسل اليدين ثلاث مرات قبل كما يفعل الناس جميعا والإجماع الذي ذكره هنا يلحق بكتاب الإجماع هناك وهو قوله فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعماله. إلى هنا استعمال الإجماع. نتوقف هنا الآن أسئلتكم إن شاء الله تعالى. هذا السائل يقول لماذا لم نقل بوجوب التسمية مع أن الحديث يؤيده وكيف نفهم الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ لم نقل بوجوب التسمية في عالم الوضوء لأن كلمة لا وضوء لو أخذنا بظاهرها فيكون النفي هنا نفيا للصحة أي لا وضوء صحيح. فلو قلنا بظاهر الحديث لقلنا بأن الإنسان إذا توضأ ولم يذكر اسم الله فوضوءه باطل، وهذا لم يكن به أحد فيما أعلم، وإنما حتى الذين قالوا بوجوب التسمية على الوضوء قالوا وصحوا مع الإسم، حتى الذي أن أحمد رحمه الله قال إن ترك التسمية نافية فلا شيء عليه، من تركها عاملا آثما وتحرر. إذن فهناك صرف عن ضرب الحديث صرفه الإجماع، لم يقل أحد بأن لا وضوء لا وضوء لا وضوء صحيح فالناس من هذا الإصلاح، ليس كذا. الأمر الثاني أننا لو كنا بذلك لكنا بمجالة الاقتراض، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. النفي هنا نفي ليه؟ نفي الصحة، لا صلاة لمن لا وضوء له. فهل يا ترى لابد أن يكون النفي الآخر في نفس السياق يأخذ نفس الحكم؟ هكذا يقول بعض العلماء إذا جاءت سياقات في أمر واحد أخذت نفس الحكم، وإذا جاءت نواهي في سياق واحد أخذت نفس الحكم، وهذا ما يسمي الأصوليون بدلالة الاضطرار. لكن الصحيح من أقوال الأصوليين أن بدلالة الاضطرار ضعيفة، فأنه يمكن أن تأتي أوامر في سياق واحد ويستفق بعض مع بعض، فيكون أمر منها مستحبا والأمر الآخر واجبا، مثل قوله تعالى كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كل من ثمره هذا أمر وآتوا حقه هذا أمر آخر في سياق واحد، والأمر الأول أن تأكل من ثمره الثمار إلى أثمار مستحبا أو مباح، ولم يقل أحد بوجوبه. والأمر الثاني والآن حقه واجب هو إيتاء الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. إذا هذان أمران في سياق واحد ولكنهما اختلف الحكم. والصحيح أن دلالة الاقتران ليست صحيحة أصولية إنما هي ظاهرة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول رجل حلف على زوجته يمين صلاة المعلق على شيء ما بأن قال تكون قائلا لو فعلت كذا، فهل له أن يرجع عن هذا اليمين وكيف؟ أما على قول الجمهور وهو صحيح إن شاء الله أن الرجل إذا علق الطلاق بشيء توقف الرجل معلق على الشرع يقع وقوع الشرع، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال يقسم عن اليمين أراد الحلف أو المنع فهو يمين، من أراد الطلاق فهو طلاق. لكن قول الجمهور قول أئمة الأربعة أقوى أنه علق الطلاق بشرع، قال إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طائف، فيقع الطلاق بوقوع الشرع، يقع الطلاق بوقوع الشرع. لكن الثاني يقول هل يجب أن يرجع في كلامه؟ نقول نعم يجب أن يرجع إن كان قد علق الشرط حين نرسل بدون فاصل، بدون فاصل زمني أخر. كان يقول إن ذهبت إلى بيت خالد بدون إذني فأنت طائف، وما أراد أن يرجع فقل أذنت لك، أو أن يقول إن خرجت من البيت بدون علمي فأنت طائف أو نحو ذلك. لكن لو قال إن خرجت فأنت طائف لا يصح بعد ذلك أن يرجع فيها، لأنه علقها بالخروج فإن خرجت طائف. سالم يقول قال رجل علي الصلاة لو سافرنا غدا ثم ذهب إلى الموقف ففعلا فوجد السيارات قليلا وهناك مشاكل في الموقف فهل عليه شيء في هذا الخلاص؟ أعد مرة رجل قال علي الصلاة لو سافرنا غدا ثم ذهب إلى الموقف فعلا فوجد السيارات قليلا وهناك مشاكل في الموقف فهل عليه شيء في هذا الخلاص؟ نعم عليه الصلاة لا يسافر لنا غدا ولا يسافر غدا سواء المشكلة في الحالة أن نحن لا يسافر والذي نأخذ به الصلاة في قوله عليه الصلاة أن كلمة عليه الصلاة في الغالب عند المصريين خاصة كأنها صارت يمينا كأنه يقول والله ما فعلنا كذا ولذلك نأخذ فيها بقول شيخ الإسلام لأن كفارتها كفارة يمين في الغالب أو يسأل عن اليد إن أراد بقوله عليه الصلاة أي تطلق زوجته إذا لم يفعل كذا إلا أن يفعل طلقه وإن أراد حسع منها فهو يمين يكفرها بكفارة يمين نعم. سير يقول إذا قال عالم قولا وقال عالم آخر قولا يخالفه وكلاهما ثقة عند المستمع وكلاهما عالمان جليلا فماذا يفعل؟ هذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس فيقول لو اختلف المحدثون في حديث بعضهم صححه وبعضهم ضعفه فبقول من آخذ وكلاهما عالم جليل في الحديث وإذا اختلف عالمان في مسألة فقهية أحدهما قال بالجواز والآخر قال بالمنع وكلاهما فقيه عند السلف فنقول أخي الكريم كما أن العالم لا يجوز له أن يتكلم في دين الله عز وجل في مسألة إلا إذا بذل جهده واجتهد في الوصول إلى الحق فيها في اختيار قول من أقوال العلماء والوقوف على الدليل فذلك العامي الذي لا يستطيع أن يجتهد في معرفة الدليل واستنباط الدليل عليه أن يجتهد في من يستهد فإذا كان عندك عالمين أحدهما صححه الحديث والآخر ضعفه انظر إلى أوثق بما عندك في الحديث فهو بقوله وكذلك في الفقه انظر إلى أوثق بما عندك في الفقه فهو بقوله سامي يقول نقل عن علم بن السلام جواز إغاثة سيدنا في التشبه بناء على أن السلوك طريقة الأدب أحب من الابتسام واستدل بحديث أبي بكر حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه في الصلاة فخالف ورجح وكذلك أبى علي أن يمسح إذن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيفة فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لازم دليل على أن ذلك هو الأول فهل يصح هذا القول أم لا أم الامتثال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لا بد من معرفة النقل عن علم بن عبد السلام فإن صح النقل إليه فهو عالم ككل العلماء يجتهد يصيب ويخطئ فإن أصاب فله أجران وإن اجتهد وإن أخطأ فله أجر واحد أما بالنسبة للمسألة المطروحة من الناحية العلمية وهي ذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الأذان وكذلك في التشهد العلماء يقولون بأن الألفاظ التوقيفية تعبدية لا يجوز أن يزيد الإنسان فيها شيئا فكما أن الأذان جاء بألفاظ محددة معينة لا يجوز أن يزيد الإنسان عليها شيء ويقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله لا يجوز مثل هذا لأنها أفكار محددة ثم إن المؤذنين الذين أذنوا للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا أكثر أدبا منا وأعظم محبة للنبي عليه الصلاة والسلام منا وأفهم للشرع منا والنبي صلى الله عليه وسلم كان له كم مؤذن؟ نعم أربع مؤذنين. أحسن. من هم؟ نعم بلال وابنه محبوب. اثنين. ثالث وعبد الله بن محذور. وصعب الصلاه. احسنت. اين كان يؤذن هؤلاء؟ بلال وابنه مكتوم. اين كان يؤذنان؟ في المدينه. احسنت. عبد الله بن ابي محذور في مكه. احسنت. وصعب الصلاه في قباء. احسنت. هؤلاء المؤذنون الذين كانوا يؤذنون ليالي النبي صلى الله عليه وسلم خمس مرات يوميا في خلال عشر سنوات وشهرين ويمد وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه لم يذكر في حديث صحيح فيما اعلم ان احدهم اضاف اشهد ان سيدنا محمد رسول الله اضاف رب سيدنا في خلال هذه المده الطويله لم يقل احدهم لو بخيرك ولو كان خيرا لسبقونا اليه ولو كان خيرا لسبقونا اليه فبما انهم لم يفعلوا فالاقتصار على خير النبي صلى الله عليه وسلم هو الاولى والافضل وخلافه في العبادات والبدع ومن ظن انه يقتال يزيد على خير الصحابه ويزيد على خير النبي صلى الله عليه وسلم فوفره كذلك بالتشهد لا يجوز ان تقول سيدنا محمد رسول الله لان التشهد الفاظ متعبد بها لله عز وجل ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال مسلم وغيره علم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه علمنا التشهد وكفي بين كفيه يعني اخذ يقول وابن مسعود يرد الخلفه Thank you.